الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه الآيات تلوتها أكثر من مرة، وهي الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون من سورة يونس. والآيتان الأولى والثانية منهما، يعني الثانية والأربعين والثالثة والأربعين، لتقرير حقيقة وإعلام الناس ببعض أسرار الكون، لأن الكون بأسراره كلها لا يحصيها إلا الله وحده، لا يعلم كنه كل شيء وسر كل شيء وحقيقة كل شيء إلا المكون له فاطر السماوات والأرض. هناك أمور إذا تعقلها الإنسان عندما يسمع الآيات يفقهها. من هذه الأمور أن الإنسانية هي عرفت خيرا كثير، الإنسانية مر بها خير كثير، مر بها آدم وأبناؤه الصالحون إلى نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى وكل النبيين حتى ختمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم تعرف الإنسانية أبر بها بالإنسانية كلها، يعني مؤمنهم وكافرهم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل من لدن آدم إلى مبعث حبيب الله ورسوله وسيد خلقه إنسانا أبر بها من محمد، ولا أحسن لها من دين محمد، ولا أسعد لها من دين محمد الذي بعثه الله عز وجل للناس كافة بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير، لم يكن أحد من إخوانه النبيين على شاكلته، كلهم يحبون البر والخير الإنسانية، لكن لم يجتمع لهم جميعا ما جمع الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من البر والرأفة والإحسان إلى الخلق كما جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أقسم غير واحد من معاصري رسول الله أن الإنسانية ما عرفت أبر من محمد عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى نص على أن دين محمد هو خير دين للإنسانية كلها، يعني عجمها وعربها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأزرقها، كافرها ومؤمنها، حتى الكافر والمؤمن، ما هو الكافر والمؤمن، حتى الحيوانات العجموات. يعني بعث الله هذا الدين للإحسان إلى جميع الخلق من البشر والشجر والحجر والمدر في كل شيء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما تقول للمؤمنين، للناس، مؤمنهم وكافرهم كلهم، مؤمنهم وكافرهم بجميع أشكالهم وألوانهم وأوطانهم وبلادهم وقبائل كل من لا، لم تعرف الإنسانية أبر بها من محمد. إحنا لو ضربنا لبعض الأمثال تبين هذا، كان الإنسان يبذل كل ما يطيق في عداوة رسول الله، لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كأنه ما ارتكب جريمة. مع أن القلب يقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها يعني كسرها لا يجبر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة. وأنا يعني قد أعرف إنسان يكون أساء إلي من 30 أو 40 أو 50 سنة لو شفته ما تغير يعني على حاله من الشر. أنا أذكره في الحال أذكر إساءاته السابقة القديمة ما تروح من قلبي لأني بشر غير معصوم ويجري طعامي وشرابي مثل ما يأكلنا طعامه وشرابه كلها مؤثرات في الجسم بأمور قد يحبها الله وقد لا يحبها. يضيق النبي محمد بأهل مكة عليه الصلاة والسلام عندما أطبقوا على, على, على, على, على إذائه وإذاء المؤمنين به فأخرج إلى الطائف ويعرض نفسه على بني عبد يلي لأن بينه وبينه رحم كانوا عندهم رأى من قريش وقال لعل هذا الرحم اللي عندك من أحبابك من أهلك وأولياء أبناء عمك وأبناء خالك كلهم قريبك وما عندك شو تلسى منهم بهذا الحق لكن لعل ولعل لعل ولا يأس. فيذهب إلى الطائف ويعرض نفسه على بني عبد يليل ثلاثة الإخوة ويقف عليهم ومعه زيد بن حارثة مولاه ويعرض عن المسلم فلم يردوا عليه. يعني بعد ما هو واقف يدعوهم إلى الله وهو يعتقد أنهم لو آمنوا بالله لآمن أهل الطائف كلهم ولو آمن أهل الطائف كلهم لكانت أنوار الإسلام تتلألأ وأشعته تصيب من حولهم. فيكلمهم ولا يردون عليه. واحد منهم يقول له يا محمد عندما بدأ يرد يا محمد أنت شوف حالك يعني ما جاب الله أحد يبعثه غيرك أنت يا أخي انظر بلادك هي أفقر بلاد العالم جبال حجارة لا أشجار ولا أنهار ولا بساتين ولا مزارع دخل ربك اللي أرسلك هذا حول هالجبال جنات وأنهار. واحد يقول ذكر الله قصتها وقالوا لن نؤمن لك هي فيه أصلها هو في كل الكافرين لن نؤمن حتى تبجر لنا من الأرض أنهار أنهار تكون لك جنة من نخيل وعنب فتوجر الأنهار خلالها تفجار أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسب أو تأتي بالله والملكة قبيل أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو ترقى في السماء تحط السلالم وترقى قدام الحشب بعيده. وإحنا ترى ما تصدق إذا شفناك ترقى في الدار على درج السماوات يا حتى لو جبت درج ورقيت للسماوات قدامنا ما إحنا مصدقينك حتى تنزل علينا كتابة من السماء أو تأتي بالله والملكة قبيل هات ربك خلي يشهد لك. شفت يعني سفاهة وانحطاط ومعرب وأقحى كبار عند أعينهم وعند الناس ويقابلون أكرم خلق الله بهذه المثال. ويذكر أنه قال لهم ما دمتم بهذه الحالة لا تفضحوني عند قوم تشمتوا في الأعداء خلاص كفوا على أنفسكم. ويخرج راجعا على عقبه إلى مكة وهو في حالة من الغم والهم والضيق والفزع ما لا يعلمه إلا الله ولكن لم يكتبوا بهذا بل سلطوا عليه العبيد والغلمان والسفاء يسبونه ويرمونه بالحصى يغلبونه بالحصى وهو يمشي أمامهم حتى وصل إلى محل بعيد عن يعني مسافة يمشي بقرن الثعالب يقول لهم أستبق لما جيت لعائشة هل تذكر يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال نعم ما كم لقيت من قومك يقول لها كم لقيت من قومك ويقول لما جيت أشد من يوم أحد قالت أشد يوم أحد عرضت نفسي على بني عبد يليل يعني معناها ردوني ردا قبيحا فانطلقت على وجهي طلقت على وجهي فلم أستفق يعني شبه كان في غيبوبة فلم أستفق إلا بقرن الثعالب بقرن الثعالب وأنا بقرن الثعالب أشب بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة هم أشد أعداء محمد وهم الملاعين الاثنين اللي قتلوا يوم بدر. فعندما رآهم صار ازداد الغم على الغم غم أهل الطائف وغم المنظر اللي شافوه السفهاء يرمونه بالحجارة حتى دميت عقبه عليه الصلاة والسلام. فيقف ضارعا إلى ربه يا رب، في معنى الإصحاح: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت رب إلى من تكلني. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. في الحال يأتيه جبريل ومعه ملك يقول: يا محمد، بعد ما سلم على الرسول، هذا ملك الجبال، الله سمع دعاءك، وهذا ملك الجبال يعرض عليك. قال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبل مكة الكبار نطبقه على أهل مكة ما تنفث فيهم نفس، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فيذكر أنه قال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذا مثال، مثال، مثال، مع أن ما ضيع الله رحلته، لأنه وهو يقف في هذا الموقف رق له قلب عتبة أعداؤه، عتبة وشيبه هم فبذلتان، فأرسل إليه قطفا من العنب مع غلام لهما نصراني يقال له عداد. فلما جاء بالله أخذ المنسح وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وديا. فقال الغلام: يا عم، هذا الكلام لا يعرفه أهل هذه البلاد، ما يعرفون بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من أنت؟ من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال له: نصراني من نينوى في العراق في الموصل، نصراني من نينوى. قال: أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: أهل البلاد هذه ما يعرفون. قال: أنا نبي وهو نبي. فأكب الغلام عليه يقبل رجليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما راحت الرحلة هباء، جاء فيها خير في الطريق. الله يقول، النبي يقول يوم لعلي يوم خيبر: لأني والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لما يكون عندك مراعي من الإبل والنوق الحمر الجميلة المنظر الذي تأخذ بالألباب، لو كان عندك هذه الإبل الحمر وتصدقت بها جميعا في سبيل الله، هي أقل من أن يهدي الله بك رجلا واحدا، مع ما فيها من البر والخير، لكن هداية الناس يحبها الله عز وجل، يحبها الله عز وجل. فهذا مثال من أمثلة، لكن أنا بضرب أمثلة أخرى صرح بها كتاب الله، وأنا كان يبلغ به الحال إذا عرض نفسه على رجل لم يؤمن ولم يسمع، يكاد من الحزن على كفر هذا الكافر وعناده. هو ما هو علشان خاطر نفسه، لا، ما هو علشان يعني يحزن علشان انه ما اجابه لنفسه، لا، هو ما عليه، ان علمه ربه ان عليك الا البلاغ لست عليهم بمسيطر، انما عليك البلاغ المبين، انت بلغت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن يكاد يموت من الحزن، ويسجل الله ذلك في مقامين في القرآن الكريم. في سورة الكهف يقول له: فلعلك باخع نفسك، باخع يعني قاتل، باخع، باخع نفسك يعني قتلها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني انت بتموت اذا كلهم كانوا كفار؟ انت تبلغ الامانه اللي عليك توصله، بس الوظيفه تؤديها على اكمل وجه، اما هدايه القلوب بيد ربها وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، كما ساتكلم في الايه الثالثه من هذه الايات عند قول: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ويقول في سوره الشعراء طاسين ميم: تلك آيات لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا. يعني كان يشتد حزنه من شدة رأفته ورحمته ورفقه بعباد الله وحفظه على سلامتهم وعلى أخراجهم خروجهم من النار، يكاد يقتل نفسه من الحزن. فيجيب له في الطريق محطات تخلي قلبه يصير بارد عندما يدعو العبد إلى الله. إن آمن هذا هو المطلوب، وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وإلا ما عليك. ويبين له في مواضع شتى، كل ما يشتد الحال كل ما يشتد الألم، كل ما يشتد الوقت ويصيب ضنك ويصيب من كل ناحية مصايب، يجيب له هالتمثيل. في أول البقرة قلت، يقول عز وجل: إن الذين كفروا، بينت إني أحيانا إذا أطلق الكافر لا يريد به كل كافر من الموجودين، لأن من علم الله شقوته وأنه لن يموت على الإيمان أبدا، فإن أشعة الإسلام لن تصل إلى قلبه بحال. أنوار الدين وأنوار الشريعة وشعاع الهداية لن ينفتح له قلبه أبدا بحال من الأحوال. إن لنع من الكافر، ما هو كل كافر، لأن الله يعلم إن كفار أهل مكة كانوا كلهم كفار وكلهم أسلموا تقريبا، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد ما كان يلا في الرحلة الشقة الطويلة للطائف، حصل واحد من العبيد وآمن به، بعدين صاروا يدخلون القبائل كلها تدخل في الإسلام في يوم واحد، أول بلاد تدخل في الإسلام كلها في يوم واحد، كما قال عز وجل: إذا جاء رسول الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما هو بالأفراد بالواحد واثنين، بل أفواج وجماعات وراء جماعات، كلهم يشهدون أن لا، دفعة واحدة عندما لاحت لهم دلائل النبوة وانفتحت قلوبهم وأعينهم وأبصاروا أسماعهم إلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: إن الذين كفروا سواء عليه، يعني لله ختم على قول، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يمكن أبدا أن تلوح لهم لوائح النور بحال من الأحوال، مهما كانت الشمس طالعة ومهما كان النور بارد وظاهر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعلوا ختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطاء، غطاء غطاء يعم الأبصار، يعم الأبصار. ويقول في آيات كثيرة يريدها الرب تبارك وتعالى أنهم لن تنفعهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم إذا لم يرد الله هدايتهم. وعلم الله خبث نويته، خبث طويتهم وفساد نيتهم، فعاملهم بما يستحقون. ولا يظلم، كما قال: إن الله في آخر الآيات تلا هذه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقبل ما أبدأ في هذه نلاحظ من جهة السياق، أنا لاحظ هنا الآية اللي هنا: ومنهم، لاحظ معي، ومنهم من يستمعون إليه، وآية مرت في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليه، يعني في آية يونس اللي نقراها الليلة يقولوا، ومن اللي هي الثانية والأربعين من سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر، ما قال ينظرون هنا، قال ومنهم من يستمعون في الآية الثانية والأربعين: ومن يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر، ما قال ينظرون، قال ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لاحظ هذه مع التي في سورة الأنعام: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمع إليك، يستمع بالإفراد. ومنهم من يستمع، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يخلي الناس يحلون بين الناس وبين الاستماع إليه، وفي نفس الوقت هم بيقولوا بهم أنفسهم وبمتبهم تعيدون عنه. ليش هذا؟ طبعا درب من دروب البلاغة والفصاحة في كتاب الله، يعني لو من ألوان الأساليب البلاغية. طيب إحنا اللي جينا بعد 1423 سنة من الهجرة، وقبلها 13 سنة في البعث النبوي، 13 و23 36 سنة، 1436 سنة من يوم نزلت آية الله على محمد. لحنا عيال عرب أقحاح، آبائنا كلهم كلهم عوام، حتى لو كانوا متخرجين من الكليات والجامعات، وأباء آبائنا أعوى عوام، وفقط اللي يعرفون اللي يدرسون التراكيب، سواء درسوا علم البلاغة وهو علم مستقل، أو علم طبعا يشمل البيان والبديع والبيان والمعاني والبيان والبديع، ثلاثة علوم ما كانوا درسوها ولا قروها، لكي يتكلمون بها. اللي نزل عليهم القرآن يعرفون أسرار هذه العلوم، بس ما يعرفون ما يقدر يقول إن هذا له قدم وله أخر، له قدم المستد على المستد اللي هو يستعملونه. ولو قطعت لسان الواحد قطع علشان ينطق بكلمة مخالفة للقواعد هذه ما يستطيع، كأن مثل ما قال الشاعر أي هكذا خلقت، لا يستطيع يغير ولا يغير في اللغة. في أيام كانوا عرب أقحاح، إلى أن انتشر الإسلام ودخل فيه الأعاجم وغلبت عليهم العجمة، فصاروا يحرفون الكلمة بعد ما يعرفون. وكان ذلك في عهد الصحابة، لما نامت البنت بنت أبي الأسود الدولي على السطح في ليلة مقمرة، وانبسطت بالحيل عندما شافت السماء وصحوها وصحوها والقمر، قالت يا أبتي ما أجمل هذه السماء، أبوها عربي قح، لكن والله ما عاد عن أمها. إنما لما قالت ما قالت يا أبو يا أبتي ما أجمل هذه السماء، قال نجومها يا بنيتي. كتر ما تلك عن الشيء اللي خلاها جميل، قالت تتعجبين، يعني أنت قصدك التعجب؟ قالت إيه، قصد تتعجب من هالجمال ده. قال إذا ما تقول ما أجمله، تقول ما أجمل هذه السماء، لأن إذا جت ما التعجبية يصير بعدها منصوب، ما يصير مرفوع. تقولي ما أجمل هذه، يعني أي شيء جعل هذه السماء جميلة. لكن لما تقولي ما أجمل هذه السماء، تقول لك صفحتها، سوادها، زبقتها، بياضها، نجومها، هذه اللي يعني أجملها النجوم، لأن إحنا عيننا ما بتقل على النجوم، عين بتقل على النجوم، فقلها نجومها. لما قلت ما أجمله، قال نجومها على قدر السؤال. فلما قال لي عرفت تلجلجة البنت لها بين العرب والعجم، فقالت له أنا ما أسأل عن هذا، قالت أسأل عن تتعجبين؟ قالت نعم أتعجب. قال لا، قولي ما أجمل هذه السماء. وراح يركض على علي بن أبي طالب ويقص عليه القصة، يقول له شوف بدأ العرب يتغيرون الآن، وبدأ يدخل عليهم العجمة في الكلام واللسان، العجمة يدخل عليهم اللسان. قال يا أبا الأسود، يقول الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم كذا والفعل كذا والحرف كذا، وأنح على هذا يا أبا الأسود. فبدأ أبو الأسود يكتب لأول مرة في التاريخ علم النحو، وسموه النحو لقول علي أنح يا أبا الأسود على هذه، وكتب المفرد والمركب والفاعل والمفعول، واللي ينصب اثنين واللي ينصب ثلاثة واللي ينصب واحد، وده كتب أوائل النحو. وكل ما يجي علماء يجمعون من من من من من وصار القرآن هو الحافظ، الحافظ أكمل الحفظ لهذه اللغة في قواعدها، لرفع المرفوع ونصب المنصوب وجر المجرور وجزم المجزوم، وكلها هو القرآن اللي حفظها إلى اليوم. وإحنا جينا بعد هالسنوات الطوال 1436 سنة من البعثة النبوية ونعرف هذه القواعد، بس ما عرفناها تلقائيا أو سجية، عرفناها بالدراية والدروس، درسناها وحفظناها وتعبنا فيها حتى حفظناها بالدروس. لكن العرب تلقائيا سليقة، سجية في غير محدثة، سجية تلك فيه مثل ما قلت حسان، غير محدثة. العرب وجاء علماء أصول الفقه وجاء علماء النحو وغيرهم، وجاء كلمة من هي تأتي لمعان، لكنها تستعمل لفظها رفلها مفرد، هي تأتي شرطية وتأتي موصولة، اسم موصول، وتأتي الاستفهام، يقول من فعل هذا؟ استفهم اللي في من. لكن لك بعد ما توردها هي مفرد مذكر، لفظها لفظ من مفرد مذكر، يعني مفرد يستعمل للشخص الواحد الذكر، هذا الأصل اللفظ. لكن معناها يشمل الواحد المذكر والواحد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث، كل يدخل في كلمة من. ولما تيجي تقرأ كتاب الله، طبعا إذا كانت هي لفظها من واحد مفرد، لكن معناها قلت لك يشمل الواحد مذكر ومؤنث، ويشمل المثنى مذكر ومؤنث، ويشمل الجمع مذكر ومؤنث. فلك عندما تأتي بمن، تأتي يأتي بخبرها أو صلتها، تأتي إن شئت أتيت به مفردا، وإن شئت به مؤنثا، وإن شئت أتيت به مذكرا، وإن شئت به مثنى مؤنث أو مذكر، وإن شئت به جمع، كل ذلك. وقد تأتي به مرة بالضمائر اللي تعود عليها، اسمح، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، اللي قبلها، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. اسمع، ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، خالدين جمع دع، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها. يقول مثلا في سورة الناس، في سورة النساء، من بعد يصرف غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت خالدين فيها أب خالدين. فجاب اللي بعدها وجمع مذكر، ويقول لنساء النبي ومن يقنت منكن، وبعدها في سورة النساء اللي أنا قلتها الآن، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود يدخله نارا خالد خالدا مفرد، لأن السجن ما هي زنزانة جماعية، لا، كل واحد حاله في زنزانته في جهنم، كل واحد في دركته في جهنم، فيصل الواحد ما هو معه، هم كلهم خالدين، بس كل واحد يقول كأنه ما يعني في عذابه وبلاؤه في زنزانه من جهنم خارجا فيها. وذلك ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده، يقول يا نساء النبي ومن يقنت، يقول ومن يقنت منكن، منكن جعل جمع مؤنث، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها، ما قال نؤتيهن، نؤتيها أجرها مرتين. هذا كله من بلاغة اللغة العربية اللي جاب القرآن أعلاها وأجلها وأجملها. هذا المثال موجود في سورة الأنعام، قال ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقوا في آذان وقوة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد في آية، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول إن كون هذا إلا أساطير، وهم ينهون عنه ويجعلها بالجمع. حين يقول ومنهم من يستمعون إليك، فيأتيه به جمعا، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، يبقى المحرق عيونه فك ينظر فيه كأني ماله واحد يشوفه إلا أنت. وطبعا في العادة أن هذا يكون معتني، والعادة الإنسان اللي يبحلك يحلك فيك يخلي، العرب يقولوا يعني حملك، العرب يقولوا حملك، والعوام يقولوا بحلك، العوام يقولوا بحلك فيه، واللغة العربية حملك في حملك، الحملك كونك تنظر نظر شديد إلى جهة معينة. فيقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. طبعا قبل ما نفسر هذه بحروفها نقرر بعض القواعد عشان تتضح لنا، لأن الكلام هذا فيه إجمال. لما يقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، طبعا أصل الكلام أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، وإذا كانوا لا يعقلون، إذا كانوا يعقلون لا تسمعهم، فهل تسمعهم لو كانوا لا يعقلون؟ إذا قال لك أفأنت تسمع الصم يعني الطرش اللي ما يسمع، الأطرش اللي ما يسمع، هو لو كان يعقل وأطرش أنت تسمعه؟ يعني هل عقله يخليه يسمع؟ عقله ما له دخل بالسمع، عقله ما له دخل. فإذا كان لا يعقل فما بالك إذا كان عنده عقل أنت ما تسمعه، فما بالك لو لم يكن عاقلا؟ يعني أبعد وأبعد في السماع. هذه الآية تقول كده، كأنه يقول أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ولو كانوا لا يعقلون. أفأنت تسمع الصم إن كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون، أو لو كانوا لا يعقلون، يعني ما بالك إذا كانوا صم عقلاء لا يسمع لا تسمعهم، فهل تسمعهم إذا كانوا لا يعقلون؟ يعني جامع الجنون والطرش هتسمع منين؟ أي جهة، أي نور يتسرب إلى قلبه، أي كلام منك يصل إلى فؤاده، ما دام هو بهذه المثال. طب كيف يصير هذا؟ طب يا أخي كل الناس اللي سليمين الأذن والعين والقلب يسمعون ويعقلون، الواحد من هالكلاب عيال الحرام يخترع صاروخ ويطلعوا إلى السماوات إلى أعلى الأعلى، ويخترعون آلات للتدمير والهلاك والإبادة أكثر ما يخترعون لطرق السلام. يعني ميزانية أكثر دول العالم الشريرة لا تجد الحرب والهلاك والدمار، ولا تجد يمكن نصف الميزانية أو ربعها إلى أعمال السلام وأعمال البر والخير، وأعمال البر والخير هذا موجود، هذا موجود. لكن كيف يصير هذا؟ عندما قال في أول البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأن هذه الثلاث المواد هي المنافذ، منافذ النور، منافذ النور للعبد، إنما تكون من هذه المنافذ الثلاثة سمع أو بصر أو قلب. قد يكون الإنسان أبكم ما يتكلم، ما له اللسان وما يتكلم ما ينطق، لكن عنده واعي وعنده إدراك وعنده عاقل، عنده عاقل وعنده واعي وعنده إدراك. وقد يكون الإنسان أطرش أصم ما يسمع لكنه يتكلم، بس أنت تكلم هو الناس يسمعونه، ولكن الناس لما يكلم هو ما يسمع. هذا بالنسبة للجوارح الموجودة الثلاثة كل الناس تعرفونها. البهائم لها نفس الأدوات، الحيوانات العجموات سواء كانت أليفة أو مفترسة لها نفس الأدوات، الأسد عينيه وأذن وقلب، الكلب الخنزير، كل الحيوانات بهذه المثل لها سمع وبصر ولها قلب وتسمع وتبصر. يعني لما يجي راعي الغنم ينعق بهاي صوت تسمع، ولما يوجهها للمرعى ستوجه للمرعى، ولما يريد يجمعها وهي غنم يعني تعي ما يقول. وربنا جعل الكفار مثل الحيوانات، في هذه الكفار مثل الحيوانات، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق يعني ينادي ويصوت على من لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الحيوانات. لكن الحيوانات تفكر تبني لها بيت؟ لا. تفكر تحط لها مزرعة؟ لا. تفكر تشتري لها ثوب عشان يبدل عليها إذا فيها في من الباب؟ لا. فأي شيء من هذا القبيل كله ما فكر ما ولا خطر على بالها، ما خطر عليه، لها القلب ولها سمع ولها بصر. سبب في ذلك، وهذا هو الفرق، بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. ربنا وصف الكفار قال لهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ذرأنا لجهنم يعني فرقنا وشارك عدين جماعة جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالحيوانات الإبل والبقر والغنم وجنسها بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وشوف لاحظ بعدين يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ترى ما يخلي لك قلب إلا الله ولا يخلي لك أذن إلا الله. الأذن الحقيقية نافعة الأذن تنفعك ويصل صوت الحق إلى قلبك منها عشان تنتفع به ويخلي لك العين الحقيقية ما هي العين الصناعية ما هي العين الجسمية الجرمية لأنها موجودة في الحيوانات التي لا تعقل موجودة في البهائم وفي الحيوان الأسود والحيوانات المفترسة والحيوانات كلها سواسية. الحيوانات لها أقل قطعة لحم صنوبرية الشكل في أكثر الخلق من الحيوانات والأناس وغيرهم موضوعة إلى جهة اليمين إلى جهة اليسار إلى جهة اليسار قليلا وأحيانا قليلة جدا في العالم في النادر تكون في الوسط أو تميل إلى اليسار إلى اليمين مع أنها إن مالت إلى اليمين راح الكبد إلى اليسار. يعني لو ولد ولد قلبه في التجويف الصدري مايل إلى اليمين يطلع الكبد عنده مايل إلى اليسار. وأنا قلت أكثر من مرة إن مؤخرة الرأس اللي يسمونه المخيخ ده فيه بلايين الآلات الإلكترونية اللي يقولون عليها الناس في عصرنا باللغة الإنجليزية ولا من زمان ذا لغة في هذه اللي بتوجه الجسم كله ويقولون إن فيه بويضتين صغيرتين واحدة يمين واحدة يسار فيها المخيخ اللي هي اليمين أدواتها اللي تدير الجانب الأيسر من الجسم واللي موضوعة إلى جهة اليسار هي اللي تدير الجانب الأيمن من الجسم اللي موضوعة يسار هي تدير الجانب الأيمن واللي موضوعة يمين هي تدير الجانب الأيسر. وإذا جت ضربة جلطة اللي بيسمونها الآن مثلا ولا غيرها في في في, في في في في الكرة اللي من جهة اليمين غالبا يموت لأنه يتعرض للقلب للبلع كل الجانب اللي يعني أكثر يموت ما يعيش. ولكن لو صارت الضربة في الكرة اليسارية لأنها بتعلق في اليمين فلا ما هو سريع الموت لأن الكبد يعيش أكثر. يعني القلب إذا سكت انتهت العملية القلب إذا سكت انتهت العملية ما هو مثل الكبد ومثل الأجزاء اللي من جهة اليسار. هذا مثال. جميع الحيوانات أليفة وغير أليفة لها هذا الصنوبية للشكل اللي مملوء بهذه البيوت اللي موجودة فيه والمجاري والأعصاب والشرايين وكل شيء موجود فيه. لو جبت الجمل وشرحته تجدها موجودة فيه. لو جبت كلب وشرحته أو خنزير تجدها موجودة فيه. هل هل هل حركات هذه الحركات الأساس فيها إعاشة الإنسان عشان يعيش بعملية الدم والاتصال بالرئة وخلي الرئة قريبة من القلب لأن العملية يعني مشتركين اشتراك كل تقريبا في هذه المسألة. عملية صناعة الكبد مع صناعة القلب مع مع مع, مع الرئتين لجهاز التنفس وهو أهم جهاز في الجسم لأنه لهم دقيقتين وهو رايح من الأرض من الدنيا. فكل الحيوانات فيها هذه لكن ما هي هذه اللي لها القيمة هذه اللي تخليك إنسان حيوان يأكل ويشرب ويعيش ويتناسل يعيش ويتناسل هذه شغلته. لكن كل واحد منها حتى الكبد وهو قطعة دم معروف دم مجمد له وظيفة وله إحساس ولو شعور ويشترك أيضا في البغض والحب يشترك أيضا في البغض والحب. أنت تقول لواحد لما يعمل لك عمل يقول الله إنك بردت كبدي، بردت كبدي لما قضت لي هالحاجة دي، لو قلت بردت قلبي هذه كلنا تعرفونها، لكن لما تقول بردت كبدي هذا تيت. في أبيات يقولها عمرو بن ربيعة وكان مجينا، بعثت إليك من بلدي هذه كتابا موله كبدي، أي من كتاب يعني يؤرق بقية الليل يؤرق عين يعني مؤرخ يعني. ويعقوب معنا كلامه إذا ذكرتك يعني سالت عيوني، فأمس يعني أحط يدي على كبدي أو أحط يدي أمسح دمعي بيدي أمسح. نسيت أن أبيات الشاعر هذا عمرو بن ربيعة، لكن هو يتكلم عن الكبد وأن الكبد له إحساس، ومش عارف عصر الصحابة فصار به وجوه، صار به وجوه وصار صغير في عين الصحابة طبعا لا شك ولا ريب مهمجون. وطبعا الناس في ذاك الزمان يقولون ما كل واحد يقول هذا يصير فاجر، يعني ما كل واحد يتغنى بالنساء ويتغذى بالنساء عندهم فاجر، لأنها كانت طبيعة الشعراء صالحهم وطالحهم. يقول كلام كما قال الله الشعراء اتبعوا الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وكعب بن زهير يأتي هذا المسجد الطاهر قدام حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل أصحابه أفضل خلق الله بعد الأنبياء المرسلين، ويقول بانت سعاده فقلب اليوم مكبوله متيما، يفتح قصيدته بهذا الغزال والتشبيب، بانت سعاده فقلب اليوم مكبوله متيما متيم إثرها لم يجز مكبول وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. في أبيات في أبيات كلها من من, من من من هذا القبيل، ولم يعبه رسول يعب واحد، لأن عارفين أن هذا تغزل يعني مجانا ما وراه ثمرة. ويكتب أحد الأمراء أحد قواد الجيش من ميسان، ميسان ما هي ميسان العرب لكن ميسان في العجم، يقول في أبيات من الشعر يقول لي حليلة أنا الآن سعيد لأني عايش بين واحد بين مرض غنيلي واحد يسقيني كاس الخمر. لعل أمير المؤمنين يسوءه، أنا كتبت لك هذا الشعر لمرته، يقول لعل أمير المؤمنين يسوءه، لعل عمر يسوءه الحالة لنا فيها. فلما جلس في الشعر لعمر قال والله إنه لا يسوءني، وأرسلوا إليه قال والله يا أمير المؤمنين ما ذقتها في جاهلية ولا إسلام، والله ما شممت ريح ما ذقت الخمر ولا عيسى، ولا غنتني امرأة ولا أرضى أن تغنيني امرأة، لكني أحببت أني لا أصلح لأن أكون قائدا، فقلت هالكلمة عشان تسحبني من قيادة الجيش، تسحبني من قيادة الجيش. وبعض القضاة في عصرنا القريب ده من حوالي كم سنة عندما كانوا الناس ما يبون القضاء ويهربون منه، بعضهم يهرب إلى البراري يقعد له شهر شهرين مختفي في البرية لما يطلب للقضاء. أدركت أنا هؤلاء يهرون طلبة العلم في البرية عشان لما يعرفوا انه وقع عليهم عين الشيخ إبراهيم عشان يعينهم قضاء يهربوا، وبعضهم يحلق لحيته وما يعني من ابغض شيء يحلق لحيته لكن يحلق عشان يقولوا هذا مصلح للقضاء. ويقول لي احد المشايخ اللي بهم صلة قوية يقول لي انا لما جيت عند اللي قلت له انا ما افضل عملت منجون عند الملك عبد العزيز عشان ما يعيني في القضاء. يعني هذا مثال. فهذا الصحابي لما قال هالكلام أو الأمير لما قال ما هو قصده أن ارتكب هذه وله لمها ولا حولها، وهم يعرفون أن هذا التقدم ما يضر. ولعل هذا اللي خلى بعض الصحابة يسكتون على مثل عمر بن أبي ربيعة، يعني شاعر يتبعه الغاوون شاعر ما يقول ما لا يفعل. المهم أن هذه الأعضاء الثلاثة اللي القرآن كررها في مواضع كثيرة وهي السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر بعد ما ذكر الوصايا العالية الغالية ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لواه سترا فليلزم في القتل إنه كان منصور ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لأن هذه العمد الثلاث اللي تجعل الإنسان إنسان بالمعنى الصحيح فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه أصغر شيء في الجسم من الجملة قطع القلب وأصغر شيء في اللسان ومع ذلك القلب يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه لما إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول حميه يقن ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محل ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بس يبين لي هنا العلة اللي تخلي القلب ينجح ولا ما ينجح وهي أكل الحرام تحول بين القلب والنجاح إذا كان سيتغذى بالحرام يتعيش على الحرام هذا قلبه ميت هالك خاسر ضايع جامد عيونه لا تبصر فربنا يبين ويعلم الناس أن العين الجارحة موجودة فيه وفي كل الحيوانات حتى الثعبان العنين والسمك العنين والأذن السامعة موجود السامعة اللي تسمع النداء وتسمع الكلام وتسمع النعم مثل البهايم في الحيوانات موجود في الإنسان والحيوان وقطعة القلب اللي هي الإداب موجودة في الحيوان والإنسان سواء كان كافر أو مؤمن عاقل أو غير عاقل في الحيوانات هذا كله بشكل هذا لكن وش هذه المزية وش منين يجي الفرق انت شوف تفاح اذا جبت نار واشعلت الفح الفحم والفح لم تشعل فيه النار قبل ما تشعل فيه النار بارد تحط ايدك عليه وتمسكه ما يذيك ولا يعقل ولا يحرك ولا يضرك بشيء لكن بمجرد ما تبدا النار تشتعل به تسري فيه الحراره شفت شكل الحراره اللي تسري في الفحم عندما تشتعل فيه النار هذه انوار ولطيفه ربانيه تسري في الاذن اللي هي الجارحه من غير هذه اللطيفه تكون اذن كاذن الكلب والخنزير والحمار اذا حرم العبد لطيفة ربانية للقلب تنيره فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والأذن الجارحة تسمع بس إن كانت أذن بهيمة ما تعرف إلا الناعر الراعي اللي يقول لها يروحي كذا روحي كذا يحولها على برسيه يحولها على ماء يحولها على كذا تسمع ويقول ربنا يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يعني يصوت وينادي ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم الأذان بكم اللسان عمي القلوب لا يعقلون لأن اللي ما فيها هذول الثلاثة ما عنده عقل حتى ولو كان يخطط للصواريخ ويحط لك ميزان للصاروخ علشان يضرب بعد 1000 كيلو أو 2000 كيلو أو 3000 كيلو ولا يخطئ لكن يقول لك الرب عشان تطمئن في آخر سورة غافر ولما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ما يبون علم الشريعة ولا علم الرسل والعلم الحقيقي لسعادة الإنسان وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا شافوا العقوبة اللي لا يقدر عليها علمهم ولا جهلهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا من الحياة الدنيا يعني علوم الحياة الدنيا، العلوم هذه يعلمونها. الشيطان شيخهم، الشيطان شيخهم في هذه الأمور، يعلمهم إبليس ويتعلمون، يتعلمون مثل السحرة، يتعلمون ما يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أكثرهم يأتي بالضر على العباد وعلى نفسه وعلى عباد الله. فالقلب اللي هو قطعة اللحم الصنوبرية الشكل لا مزية لها عن قلب كل خلق الله اللي لهم قلوب، ولكن متى تتميز؟ إذا تفضل الله عليها فوجه إليها لطيفة ربانية بها تبصر، ووجه للأذن اللطيفة الربانية تسمع. فالفرق بينها وبين أذن الكافر أو أذن الحيوان الأعجم. وجه للس كذلك، للعين كذلك، فيه واحد عينه مفتحة هذا تقول كأنها مثل ما يقولون وينظر إليك لكن لا يعي منك خيرا، ويتربص بك يتمنى أن لسانك يزلق بكلمة واحدة منحرفة، حتى يقول شاعرهم صم صم إذا سمعوا خيرا أذنت به. صم ما لهم عذون، ما لهم أذان، صم إذا سمعوا خيرا أذنت به، وإن أذنت بشر عندهم أذنوا، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. أذان في غاية القوة يسمعون الكلمة اللي فيها الحراف هكذا. لكن من كم يوم أو من حوالي شهر وأنا أدرس هذا المكان وأتكلم عن أبحاث الدار قطني وأقول عن كوف، كان أحد أعلام أئمة أهل السنة والجماعة وبعض الإخوان الحاضرين وأنا أتكلم وهو ماشي أبو ذر في بغداد، ولما رأى ابن ذاك نسيت اسمه الآن، لما رأاه يمشي أقبل عليه يقبل رأسه، فقال له أبو ذر أتقبل، هل يوجد في بغداد من تقبل رأسه؟ قال هذا فلان المدافع عن سنة رسول الله، أنذب الذب عن السنة اللي كذا. وقلت له أشعري، يقولون أنه أشعري، قال غيروا وبدلوا يعني عن أبو الحسن الأشعري والذين بعده في الأصل جاءوا بمذهب أهل السنة والجماعة، أثبتوا لله جميع ما أنا قلت كذا والشرس مسجل، جميع ما أثبته الله لنفسه ونفوا عن الله. أول كلمة في الإبانة قال لنا كذا يومها، إن سألت عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، أقول في الإثبات كذا وأقول في النفي كذا. فهذا الإمام الكبير المعتدل أبو الحسن أو الدارقطني خدها في قلبه ان انا اقول المعتزلي، وانا اقول المعتزلي الشرط موجود علشان اذن ما هي صحيه بالحين. انا عارف ان بعض من يسمعني ما ودهم الله يعيش ولا ساعه واحده، اعرف ما في اشكال، لان كل واحد توجهه الوجهه الصحيحه على خلاف ما هو عليها بيقبض. ربنا يقول ولكن انت تحبون الناصحين، يبون واحد يجاملهم على كل مذهب وعلى كل لون، إنما واحد يبين لهم المذهب الحق من المذهب الباطل ما يحبونه. ورضا الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولما اتصلت به قلت له يا ابني دخلت، هو جاني في البيت وعطيته بعض كتبي، وقال بس انت قلت المعتزلي، قلت يا ولدي لو أن أنا من أحل ما أقولها، لأن بعض الأشخاص اللي قلبي متعلق بحبهم ما يمكن أبدا، حتى ولا ناي ولا ناي من نباتا، يعني ما علمت أن أتحلم بواحد أبدك أنه أبغضه أو أتكلم وأنا في المنام. قال لا أبدا، بس يمكن سبق لي قلت أنا ما أنا معصوم وأنا أعرف نفسي، إذا اندعجت من شيء يمكن أتكلم بكلام ما أدري وين رايح، هذا طبيعتي. ولكن أما كوني وأنا معتدل ما يطلع مني هذا أبدا، إذا كنت يعني في حالة عادية عادي ما أزعجني أحد ولا يعني هيجني أحد. أصل ما أعرف كلامي أنا. قال أبدا. قلت طيب الشريط موجود في شؤون الحرمين؟ يبي يسجلون كل كلمة نقولها. تعال خذ الشريط وشوف. قال أنا بسافر لتبوك، أنا داعي إلى الله هنا، بس ما أعطاني التلفون، وأقوم أدور في اليوم الثاني ما جبت الشريط. وسمعت المعتدل بفصيح الكلام، أبو الحسن الدارقطني الإمام المعتدل، فيحولها لسمع المعتدل. والنبي عليه الصلاة والسلام يكلم الناس بأفصح الكلام، وأنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال لهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. العيب ما هو في القرآن، فيكم أنتم في سماعكم. أذنكم لما بتسمع كلامي ما تسمعوا لطلب الحق، عشان تتبع الحق إذا وقعت علي، إنما لتحريف الكلم من بعد مواضعه، تحريف الكلم من بعد مواضعه. فلما يكون له أذن وهو ما يحب اللي بيتكلم، ما هو سامع منه، ما يسمع إلا الشر، ما يسمع الخير. وإذا لم يستعمل الله العبد في طاعته، قلت أكثر من مرة صار يخبط في الأرض، يصير كل سلوكه تخبيط وكل حياته تخبيط. لكن إذا فتح الله عليه وضرع العبد، ضرع، لأن ما يأتيك العز إلا بالذل لله. ثق لن يصل إلى قلبك الذل أو التضرع، ما تسعد وتحس بالسعادة إلا بكل ما تحس بزيادة الضراعة والذلة والإخبات والإنابة والقنوط لله عز وجل. وأن لو طرقت لهواك طرفة عين مع كبر راسك أو عقلك أو لسانك أو قوت يديك ضعت تماما. وذلك أنا أكثر أقول لكم أن تقولوا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن كلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.